وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة. فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وما جاء في هذه الأحاديث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء قبل ما يفرض رمضان إنما هو على سبيل الندب وعلى سبيل الاستحباب. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله بنا احنا صومه. قال نحن أحق بأولاد موسى منهم فصامه وأمر بصيامه. ثم بعد ذلك أرشد إلى صيام يوم قبله أو يوم بعده لتحصل المخالفة لليهود فيما كانوا يفعلون. قالوا قال جمهور العلماء وما جاء من الأمر ومن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاشوراء إنما هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإجابة، وأن أول ما فرض إنما هو شهر رمضان ولم يفرض على الناس شيء قبل شهر رمضان. وما جاء بحق صيام عاشوراء إنما هو من قبيل الندب والاستحباب. وبعض العلماء قال إن الله عز وجل أوجب على الناس صيام عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، ولما فرض رمضان نسخ صيامه وبقي مستحبا وحجتهم في ذلك حصول الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام بصيامه. وقد عرفنا أن الجمهور على أنه لم يفرض عليهم وإنما أمر به على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الندب، وبقي هذا الأمر بعد أن فرض شهر رمضان. وقد جاء في السنة على أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، فقد رغب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بصيامه وبين عظيم أجره، ولكنه أرشد إلى مخالفة اليهود في أن يصام اليوم التاسع بالإضافة إلى اليوم العاشر حتى تحصل مخالفة لليهود فيما كانوا يفعلونه من صيام يوم عاشوراء. ما ذكر في حديث طلحة باقي الأحكام؟ حديث طلحة ما ذكر في الباقي؟ حديث طلحة لأن فيه إجمال ذكر الشرائع، لأنه لما سأله عن الزكاة أخبره بشرائع الإسلام، فهذا يمكن أن يكون المراد به ما يتعلق بشرائع الإسلام بالنسبة للزكاة وهي المسؤول عنها، ويمكن أن يكون ذكر له ما يتعلق بالزكاة وما يتعلق بغيرها، ويمكن أن يكون إما بين له ما يتعلق بالزكاة وغيرها، كما عرفنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره بالأشياء الثلاثة التي يدعى إليها أولا. فعرفنا السبب في ذلك أن هذه الثلاثة إذا استجيب لها وإذا حصل الاستسلام والانقياد لها وهي أمهات العبادات وأسس العبادات البدنية والمالية، فإنه من السهل على الإنسان أن يقدم على ما سواها، ويمكن أن يكون ذلك قبل أن تفرض بعض الفرائض لا سيما في الحج، لأن فرضه كان متأخرا ويحتمل هذا البيان بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون شرائع الإسلام داخل فيها الزكاة وغيرها، ويحتمل تكون مقصورة على ما يتعلق بالزكاة، ولكن الأشياء الأخرى لم تذكر إما لكون غيرها يمكن أن يكون سهلا في حق من استجاب لهذه الأشياء المذكورات، أو أنه أجابه على قدر سؤاله، لأنه سأل عن الصوم وسأل عن الزكاة وسأل عن الصلاة فأجابه على ما سأل، وما سأله عن شيء آخر وراء ذلك يحتمل أن يكون الجواب على قدر السؤال، ويحتمل أن يكون بيّن له شرائع الإسلام

والفاحش من القول. الإنسان في الصيام يبتعد عن الجماع لأنه مفسد للصيام، وأيضا الفحش من القول لأنه يدخل تحت الرفث، يدخل تحت الرفث لأن الرفث يشمل هذا ويشمل هذا، والصائم يمتنع من هذا ويمتنع من هذا، ولا يجهل، بمعنى يجهل على أحد. فإن امرؤ سابه قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، يعني شاتمه يعني حصل بينه سبه واستدعاه إلى أن يسبه، فإنه لا يقابل للسب وإنما يقول إني صائم، فهو يقول بذلك يذكر نفسه هذه العبادة التي هو متلبس بها، وذلك جنة له من المعاصي ووقاية له، فإنه إذا قال ذلك ذكر نفسه بما هو متلبس به من هذه العبادة التي وصفت بأنها جنة. وكذلك أيضا يقول لهذا الذي يقابله هذا بهذا الرد الذي يخبره بأنه لا يقابله وأنه متلبس بعبادة تحول بينه وبين أن يقابله بمثل ما قال وأن يقابله بالسب والقتل. وبشر القتال هنا بالسب والشتم وسوء القول، لأنه يأتي لهذا المعنى. فهذا من أو هذا تفسير وبيان لكون الصوم يكون جنة ووقاية، يعني الإنسان لا يجهل ولا يرفض ويبتعد عن فاحش القول ورديء الكلام، ولا يطلق لسانه في أذية الناس والكلام في الناس وفي أعراض الناس، وإن بدأ فإنه لا يقابل بمثل ما قبل به وهو صائم، وإنما يقول إني صائم مذكرا نفسه بهذا ومبينا لغيره بأنه لا يقابله بمثل ما أتى به لأنه متلبس بعبادة تعوقه وتحول بينه وبين أن يقدم على مقابلته الاتيان بشيء مثل ما أتى به. يمكن أن يكون ذكر المرتين من باب التأكيد، أني صائم أني صائم، يعني من باب التأكيد. قوله والذي نفسي بيده، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل الذي نفسه بيده سبحانه وتعالى، وبيد الله عز وجل ملكوت السماوات والأرض فهو مالك الملك خالق كل شيء سبحانه وتعالى، يقسم بعظم شأن خلوف من الصائم، وهو ما يحصل من الرائحة التي تكون نتيجة لأثر الصيام، وأن شأنها عند الله عظيم، وأن هذا مثل ما جاء في حق الشهيد أنه عندما يقتل ويسيل منه الدم فإنه يأتي يوم القيامة لون الدم والريح وريح المسك، يعني فشأنه عظيم عند الله عز وجل. فكما أن شأن الدم وهو شيء مستكره وشيء خروجه لا ترتضيه النفوس ولا تميل إليه النفوس، ولكنه شأنه عظيم عند الله عز وجل لأنه إنما جاء في طاعة الله عز وجل وفي إعلاء كلمة الله وفي إعلاء كلمة الإسلام ورفع راية الإسلام، فخرجت هذه النفس وسال ذلك الدم في سبيل الله عز وجل. فالله تعالى يجعل شأنه يوم القيامة

لأنه يدل على فضل الصيام، لأن هذا الباب وكذلك الباب الذي بعده كل منهما يدل على فضل الصيام، إلا أنه أفردهما بهذه التراجم لإظهار هذه الفضيلة، إلا فإن هذه الترجمة تدل على فضل الصيام، لأن كون الصيام كفارة يدل على فضله، كون يكفر الذنوب والمعاصي يدل على فضل الصيام. حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أورده البخاري رحمه الله من أجل قوله فيه لما قال عمر رضي الله عنه للصحابة أيكم يحفظ حديث الفتن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال فتنة الرجل في أهله في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، وهذا هو محل الشاهد، لأن فتنة الرجل في أهله وماله وجاره يعني ما يحصل من المعاصي وما يحصل من التقصير، يعني في هذه الأمور تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، هذا هو محل الشاهد. وهذا الحديث مر في كتاب الإيمان ومر أيضا في كتاب الصلاة، وأن الصلاة أو تكفر الخطيئة والصوم كذلك يكفر الخطايا والذنوب، من أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هنا من أجل الصوم، وعرضه في الصلاة فيما مضى من أجل الصلاة وفي الزكاة كذلك، وأورده في كتاب الإيمان فيما مضى. ثم قال لست عن هذا أسأل، وإنما يسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر، فقال إن بينك وبينها بابا مغلقا، فقال يفتح الباب أم يغلق أكثر، قال بل يكسر، وكان المقصود من ذلك عمر رضي الله عنه، فإنه لا تحصل الفتن وهو حي، وإنما الفتن تحصل بعد وفاته، وهذا قد حصل، لأن زمن عمر رضي الله عنه ما حصل فيه فتن، وإنما صار انتشار للدين وعز للإسلام والمسلمين، ثم بعد وفاته وبعد أن قتل جاءت الفتن بعد ذلك، فهو الباب، لهذا قال أيكسر الباب أن يفتح، قال بل يكسر، يعني معناه أن يقتل هو. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يعلم بهذا، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد، وقد سأله الشهادة في سبيل الله عز وجل، حيث قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وأن تجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد حصل له ذلك، فإنه قتل ونال الشهادة وتحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، حيث كان معه على أحد فتحرك فقال أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه معه، وقد حصل له ذلك لأن نال الشهادة ومات في هذه المدينة وقبر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل له مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا ومجاورته له في القبر، وكذلك هو معه في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب الريان للصائمين. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا هذه الترجمة كما عرفنا مثل الترجمة التي قبلها، كل منهما فيه فضل الصيام، ويدخلان تحت قوله باب فضل الصوم، ولو لم يأتي بهاتين الترجمتين